هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، ونصل إلى شاعر النيل حافظ إبراهيم لنستمع إليه في واحدة من قصائده البديعة استوحاها من مواقف الحرب الروسية اليابانية وحكاياها، وهي حرب حدثت في مستهل القرن العشرين وانتصرت فيها اليابان على روسيا. وقد سمى القصيدة غادة اليابان، وهو في القصيدة يتحدث على لسان فتاة يابانية تفخر بنفسها وبقومها، وتتحدث عن تفاصيل شجاعتها وعن دور الفتاة اليابانية في الحروب إلى جانب المقاتلين الشجعان من الرجال. يقول حافظ إبراهيم: لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى. رب ساع مبصر في سعيه أخطأ التوفيق فيما طلب. مرحبا بالخطب يبلوني إذا كانت العلياء فيه السبب. عقني الدهر ولولا أنني أوثر الحسن عققت الأدب. إيه يا دنيا عبسي أو فابسمي، لا أرى برقك إلا خلبا. أنا لولا أن لي من أمتي خاذلا ما بت أشكو النوبا. أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغربا، تعشق الألقاب في غير العلا وتفدي بالنفوس الرتبا. وهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطربا. لا تبالي لعب القوم بها أم بها صرف الليالي لعبا. ليتها تسمع مني قصة ذات شجو وحديثا عجبا. ثم يبدأ شاعر النيل حافظ إبراهيم في حكاية قصته التي حولها بشاعريته إلى قصيدة بديعة. كنت أهوى في زماني غادة، وهب الله لها ما وهبا. ذات وجه مزج الحسن به سفرة تنسي اليهود الذهبا. حملت لي ذات يوم نبأ لا رعاك الله يا ذاك النبأ. وأتت تخطر والليل فتى وهلال الأفق في الأفق حبا. ثم قالت لي بثغر باسم نظم الدر به والحببا. نبؤوني برحيل عاجل لا أرى لي بعده منقلبا، ودعاني موطني أن أغتدي، علني أقضي له ما وجب، نذبح الدب ونفري جلده، أيظن الدب ألا يغلبا. ثم يقول حافظ إبراهيم متابعا قصته مع الغابة اليابانية التي أحبها: قلت والآلام تفري مهجتي، ويكي ما تصنع في الحرب الظبا، ما عهدناها لظبي مسرحا يبتغي ملها به أو ملعبا، ليست الحرب نفوسا تشترى بالتمني أو عقولا تستبى، أحسبت القد من عدتها أم ظننت اللحظة فيها كالشبا، فسليني إنني مارستها وركبت الهول فيها مركبا، وتقحمت الردى في غارة أسدلا نقع عليها هيدبا، فدعيها للذي يعرفها والزمي يا ظبية البان الخبا، فأجابتني بصوت راعني وأرتني الظبي ليثا أغلبا، إن قوم استعذبوا ورد الردى كيف تدعوني ألا أشربا، أنا يابانية لا أنثني عن مرادي أو أذوق العطبا، أنا إن لم أحسن الرمية ولم تستطع كفاية تقليب الضبا، أخدم الجرحى وأقضي حقهم وأواسي في الوغى من نكبا، هكذا الميكاد قد علمنا أن نرى الأوطان أما وأبا، ملك يكفيك منه أنه أنهض الشرق فهز المغرب، وإذا ما رسته ألفيته حولا في كل أمر قلبا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.